قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. فقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الشريف الذي يرويه الصحابي البر أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه وأرضاه، حافظ الصحابة وديوان من دواوين العلم والعمل، روى هذا الحديث الطيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضيلة الصلاة مع الجماعة. أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن جملة من الأمور الغيبية تشتمل على رفعة الدرجة ومحو الخطيئة والزلة. ولما كان هذا الحديث من الأحاديث الدالة على فضل الصلاة مع الجماعة ومشتملا على بيان ما أعد الله سبحانه لمن حافظ على الصلاة مع الجماعة، اعتنى المصنف رحمه الله بإراده في هذا الموضع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في المسجد وفي رواية في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه. هذه الجملة استدل بها من قال بأن 27 درجة التي وردت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة الصلاة مع الجماعة إنما هي مبنية على التعب والعناء والمشقة، وأن خروج الإنسان إلى الصلاة مع الجماعة وشهود الجماعة يترتب عليه هذا الفضل، أعني علو الدرجات. ولما اختلف الناس في بعدهم عن المسجد وقربهم من المسجد اختلفت المنازل، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن أعظم الناس ثوابا في الصلاة مع الجماعة بل وفي الصلاة عموما، لأن أفضل وأكمل ما تقع عليه الفريضة أن تكون في بيوت الله وفي المساجد التي أمر الله بشهود جماعاتها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فاستدل بهذه الجملة من يقول بأن اختلاف الروايات ما بين 27 و25 إنما هو مبني على مشقة الناس واختلافهم من حيث البعد والقرب عن المسجد، فمن كان بعيدا عن المسجد كانت له 27 درجة، ومن كان قريبا من المسجد كانت له 25. وأكدوا ذلك بما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من تفضيل من كان بعيدا عن المسجد، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن بني سلمة لما أرادوا أن يتحولوا إلى ديارهم قرب ديار قرب المسجد قال عليه الصلاة والسلام: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، أيلزموها تكتب لكم الآثار في طاعة الله عز وجل، وتكتب لكم الخطى إلى المسجد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ كثرة الخطى إلى المساجد، إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. قال أصحاب هذا القول: فدل على أن القرب من المسجد والبعد له تأثير في رفعة درجة المصلي مع الجماعة، لأن القاعدة أن الأكثر مشقة وأن الأكثر تعبا ونصبا هو الأكثر ثوابا من الله عز وجل. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى في الحديث الصحيح في قوله ثوابك على قدر نصبك، فدل على أن البعد عن المسجد والقرب له أثر في علو الدرجة وكذلك مضاعفة الأجر. يقول عليه الصلاة والسلام تضعف على صلاته في بيته وسوقه. أما السوق قال بعض العلماء فلأنه أماكن اجتماع الشياطين، ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. قالوا فالسوق هو أبغض البلاد إلى الله، ولذلك كانت أفضل أن يؤدي صلاته في المسجد، والأكمل والأعظم ثوابا أن يشهدها في المسجد، حتى ولو أقيمت الجماعة في نفس السوق فإن الأفضل أن يشهدها في غير السوق، لأن هذا الموضع مفضل على السوق، لأن السوق كما ذكر العلماء ورد ذم موضعه في قوله عليه الصلاة والسلام وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. قال العلماء أبغض البلاد إلى الله أسواقها لأنها تشتمل على أكل أموال الناس بالباطل، وقد تشتمل على الغش، وقد تشتمل على الكذب، وقد تشتمل على الحلف بالله بالزور، ولذلك قالوا هي أبغض البلاد إلى الله من هذا الوجه. وأخذ منه بعض العلماء أن الأماكن المكروهة والتي تكون فيها الغفلة عن ذكر الله لا يستحب فيها إقامة الصلوات عن الجماعة، وإنما يتنحى الإنسان إلى ما هو أكمل وأفضل لهذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا. قوله عليه الصلاة والسلام 25 ضعفا، قالوا إن الصلاة تضعف في الثواب، وقال بعض العلماء بل هي منازل ودرجات، فمن يصلي في بيته له درجة، ومن يصلي في سوقه له درجة، ومن يصلي في المسجد له درجة، واختلفت الدرجات، فدرجة المسجد أضعاف وأضعاف درجات البيت والسوق. وأخذ بعض العلماء من هذه الجملة دليلا على أن الجماعة لو وقعت في غير المسجد فإن فضيلتها دون فضيلة المسجد، بمعنى أنه لو صلى الجماعة في موضع يؤذن بالصلاة فيه لعذر، كأن يصلي مع أهله وزوجه وهو مريض فيصلي بامرأته، أو يصلي ببناته فيصلي معهم جماعة، فإن فضيلة الجماعة هذه الجماعة تكون دون فضيلة الجماعة التي يشهدها في المسجد. قال عليه الصلاة والسلام وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، هذه الجملة بمثابة التعليل والبيان والتوضيح لماذا فضلت صلاة الجماعة في المسجد على الصلاة في البيت والسوق. فقال عليه الصلاة والسلام وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء. إحسان الوضوء ينقسم إلى قسمين، إما أن يراد بإحسان الوضوء أن يتوضأ 3 مرات، لأنه أفضل وأكمل ما يقع عليه الوضوء، فقالوا أحسن صيغة أفعل، وهي تستلزم أن يتوخى الأكمل في وضوئه، والأكمل في وضوء الإنسان أن يتوضأ 3، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ 3 مرات ولم يزد عليها. وقال بعض العلماء إن الإحسان المراد به أن يتوضأ وضوءا كاملا مع الإتقان، وهذا هو الوجه الثاني للإحسان، بمعنى أنه يتوضأ ويعطي الأعضاء حقها من الغسل والمسح، فيغسل المغسول على أتم وجه يكون عليه الغسل، ويمسح الممسوح على أتم الوجوه التي يكون بها المسح. قال عليه الصلاة والسلام: فائدة هذا الخلاف أننا إذا قلنا أحسن المراد بها الإسباغ ثلاثا، فحينئذ تكون مرتبة من لم يسبغ ثلاثا دون مرتبة من كان متوضئا مرة أو مرتين. قال عليه الصلاة والسلام: ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. من خرج إلى المسجد ينقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث النية، وقد دل الحديث على ذلك. فإما أن يخرج وليس في قلبه إلا الله، يرجو رحمة الله عز وجل ويحتسب الثواب عند الله سبحانه، خرج لفريضة الله امتثالا لأمر الله يرجو ثواب الله ويخشى عذاب الله، فهذا بخير المنازل يوم القيامة، وهو المعني بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يخرجه إلا الصلاة، أي أنه خرج لفريضة الله وللقيام بحق الله كما أمر الله. والوجه الثاني للخروج أن يخرج للدنيا، وهو خروج أهل النفاق، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. نسأل الله السلامة والعافية. فخروج أهل النفاق أن يخرج للدنيا رياء وسمعة، ومن رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. فهذه العبادة وإن كانت في ظاهرها قربة، لكن الناس يختلفون فيها من حيث النية. فمن خرج للدنيا فإنه نسأل الله السلامة والعافية لا حظ له ولا ثواب، ولذلك قال عليه السلام: لا يخرجه إلا الصلاة، فدل على أن من خرج لغير الصلاة أنه لا ينال هذا الفضل. القسم الثالث أن يجمع بين نية الدنيا والآخرة، وهذا يتأتى بصور. الصورة الأولى أن تكون نية الآخرة هي الأساس الباعث للخروج، وتكون نية الدنيا تبعا. والصورة الثانية أن يكون خروجه للدنيا والعياذ بالله وهي الأساس والدين تبع. والصورة الثالثة أن يجتمع فلا يترجح أحدهما على الآخر. وهذه مسألة مهمة في النيات وفي الأعمال الصالحة إذا دخلتها النية. فأما إذا كان خروجه للقربة والطاعة ووقعت نية الدنيا تبعا، مثال ذلك أن يخرج من أجل أن يصلي ويمتثل أمر الله عز وجل وينال الثواب من الله سبحانه وتعالى، ولكن ينوي أن يلقى أخاه أو يجد صديقا له أو محبا له أو نحو ذلك من أمور الدنيا، وليس المراد أن يلقى صديقا له لكي يتذاكر معه أو يتعاون معه على البر والخير، فهذا من نية الآخرة. إنما المراد أن يلقى تاجرا أو يلقى إنسانا له حظ في لقائه من جهة الدنيا. فإن كان سبب الخروج هو الآخرة ووقعت نية الدنيا تبعا، فإنها لا تضر على أشهر أقوال العلماء، وهو قول المحققين. ولذلك قال العلماء: أي فعل طاعة كانت نية الآخرة هي الأساس ووقعت نية الدنيا تبعا فيه فإنها لا تؤثر. واستدلوا على ذلك بأدلة صحيحة، منها قوله سبحانه وتعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فإن الخروج لبدر كان مترددا بين أن يصيب العير وبين أن يصيب الجهاد في سبيل الله، وكانوا يودون أن غير ذات الشوكة تكون لهم وهي العير. قالوا: فلم يعاتبهم الله، وجعل الله لأهل بدر من الفضل ما لم يجعله لغيرهم. فدل على أنه إذا كان السبب الباعث للطاعة هو مرضاة الله ووقعت نية الدنيا تبعا، فإنه لا يؤثر. ومن الأدلة قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من قتل قتيلا فله سلبه. قالوا: فرغب في الجهاد في سبيل الله بشيء من الدنيا، لكن هذا الشيء الذي من الدنيا وقع تبعا ولم يقع أساسا فلم يضر. فهكذا لو خرج إلى المسجد ونيته أن يصلي ونية الدنيا تبعا وليست بأساس، ولكن السؤال: هل تؤثر في هذه الفضائل المذكورة في الحديث؟